بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد أن انتهينا من المقالة في المحاضرات السابقة وأخذنا تحليلا لمقالتين، اليوم إن شاء الله تعالى سننتقل إلى لون آخر يقترن بالمقالة نشأ مع الصحافة، وهو الخاطرة. وهذه الخاطرة باتت جنسا أدبيا يبدو في ظاهره أنه سهل، ولكنه في حقيقته يحتاج إلى كتاب مهرة، إلى أناس ذوي ملاحظات دقيقة يستطيعون أن يعبروا عن أفكارهم ومواقفهم ولمحات خواطرهم بقوة واقتدار في لحظة من اللحظات، بعيدا عن الإطالة وبعيدا عن الإخلال عندما يوجزون أفكارهم. الخاطرة هذه حقيقة أحد إيجابيات الصحافة التي ظهرت في العالم وفي الوطن العربي، لم تكن في السابق بهذا المفهوم الذي نعرفه اليوم. ما هي الخاطرة؟ تفضلي. تمام، قالب من التعبير، هي فن ينتمي إلى جنس النثر بعيدا عن الشعر، تشتمل على مجموعة من الجمل القصيرة وتعتمد على فكرة واحدة يريد الكاتب أن يوصلها إلى المتلقين. وهذه الخواطر غالبا ما تقترن بالأعمدة الصحفية، نصف عمود في الصحيفة تحت عنوان ثابت، بمعنى أن الخاطرة في ذاتها لا تأخذ عنوانا مستقلا، مثل ما قل ودل أو شموع أو شوارع الوطن إلى آخره من الخواطر التي يمكن أن نجدها في كثير من الصحف. وللعلم بعض الكتاب يتميزون بكتاباتهم التي تشد وينتظرها الناس يوم أحيانا يوما بعد يوم. في بعض هنالك بعض الخواطر تكتب يوميا بشكل يومي، سبحان الله. هذا الكاتب الذي يكتب بشكل يومي إذا كان ذا أسلوب قوي وجزل ولماح الفكر كما تتطلب الخاطرة يصل إلى قلوب الناس وينتظرونه الخاطرة بعد الخاطرة. لماذا؟ لأنهم يريدون إنسانا يعبر عن همومهم. عندما يقرؤون مثل هذه الخواطر يقولون كأننا نحن الذين نقول هذا، أو كأن الكاتب عبر عن همومنا وهو يقتنص اللحظات التي نراها ولا نستطيع أن نعبر عنها. مثلا ازدحام السيارات في العالم العربي، أو الكثافة السكانية، أو المواقف الخاطئة التي تنتشر في الشوارع، أو المظاهر السلبية إلى آخره. هذا قد يعبر عنها الشاعر بطريقته، وقد يعبر صاحب المقال بطريقته، ولكن صاحب الخاطرة ذو الفكر اللماح يعبر عنها بأسلوب سلس. ونحن في عصر السرعة نحتاج أحيانا أو في كثير من الأحايين إلى أفكار سريعة نقرأها، مثل الشطائر التي يتناولها الإنسان وجبات سريعة، ليس دائما يحتاج إلى الوجبات الدسمة التي تستغرق منه وقتا في الإعداد وفي التناول، يحتاج إلى وجبات خفيفة. وهذه الخواطر كذلك، وليس معنى هذا أن نتكئ على الخواطر ونترك باقي الأجناس، ولكن كما يقول علماء الجمال، الجمال معناه الوحدة في التنوع والتنوع في الوحدة، على رأي كانت وجماعة من أهل الجمال. الجمال جمال تنوع وفيه وحدة، ووحدة وفيها تنوع، وهذا هو الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. إذن الخاطرة مرة أخرى هي قالب من التعبير، فيها جمل قصيرة وتتناول فكرة واحدة، وتحتاج إلى كاتب ذي عقل متفتح وفكر وقاد ونظرات ثاقبة. ليس كل إنسان، هنالك بعض الناس يظنون وقلب حاضر بوجدانه، سأضيف هذه العبارة الجميلة، وقلب حاضر متوقد الإحساس دائما يلمح الأشياء التي لا نراها. قد يمر عن عصفور يقف على الشجرة، كلنا نمر عن عصافير تقف على الأشجار، البعض يفكر كيف يقنصها النقافة هذه التي يستخدمونها الشديدة، البعض الآخر أو الخذافة لأنه من خذف، من الخذف رمي الحجارة، والبعض الآخر يفكر كيف يصطاده ليأكله أو يضعه في قفص أو يقتله أو يمر عنه ولا يلتفت له لا يلفت له بالا، والبعض الآخر يفكر في منظره ويتأمل ويقول سبحان من خلق هذا الجمال، سبحان الله، يفكر في العصفور. إذن الإنسان صاحب الفكر المتوقد والقلب الحاضر والأحاسيس النابضة دائما يكون ذا أسلوب مؤثر في الآخرين. ما أكثر الأشياء التي نمر عنها في الحياة ولا نلتفت لها حتى يأتي إنسان صاحب فكر، صاحب مشاعر، صاحب أحاسيس، ويزيل عن أعيننا وليس عن الظاهرة، يزيل عن أعيننا رمادا وغشاوة غطتها من انشغالاتنا بما يملأ بطوننا وجيوبنا، فنرى بعد ذلك الجمال في المنظر الذي عبر عنه فنقول سبحان الله، سبحان الله. وعلى رأي إيليا أبي ماضي الذي يقول في كثير من الأشياء الجميلة: وعلمت حين العلم لا يجدي الفتى أن التي ضيعتها كانت معي. عندما يفتش الإنسان عن الجمال يدرك أن الجمال قريب منه ولكنه لا يلتفت إليه في كثير من مظاهر الطبيعة. الخاطرة إذن تعتبر لونا نثريا، أيوة، حديثا نشأ مع الصحافة، وهي تتميز بمجموعة من الخصائص. من تقول لي هذه الخصائص؟ الإيجاز، الإيجاز المعبر، بمعنى أن هنالك إيجاز ولكن يوجد فكرة، يوجد مشاعر وأحاسيس يمكن أن نصل إليها بدون إخلال. كذلك قوة الأسلوب، قوة الأسلوب لابد أن يكون أسلوب الكاتب، وهذا ما أنصح به كثيرا من رواد شبكة العنكبوت أو الشبكة العنكبوتية في الفيسبوك والشبكات والمنتديات وغير ذلك. يظنون أن كل ما يكتبونه جميلا، وهم لا ينتبهون إلى أن قوة الأسلوب والتفرد والتجديد بعيدا والابتكار بعيدا عن التقليد والتكلف والركاكة وأحيانا الأخطاء الإملائية والأخطاء اللغوية والأخطاء الأسلوبية وغير ذلك من المخلات بالجمال. أنصحهم أن يتريثوا قليلا فيغضبون. لماذا؟ لأن هذا العالم الافتراضية فتح المجال لكل من هب ودب ليكتب ويظن أن ما يكتبه وينشره جميل، بمجرد أن يجد إنسان يقول له ما أجمل ما تكتب، إنسان ليس له علاقة. وأنا أتذكر أحد الشعراء يقول لخلف الأحمر: ما يعنيني أن تقول أنت وأصحابك عن هذا الشعر إنه رديء أو جميل؟ فقال له: أرأيت لو كان معك دينار وقال لك الصيرفي إنه زائف أيغنيك هذا؟ فقال: لا. إذن لو كل الناس الذين ليس لهم شأن في الاختصاص والتذوق والجمال قالوا عن هذا الشيء جميل، وقال واحد من أهل الاختصاص والخبرة والدربة أنه رديء، لن يغنيه شيء. قد يكون آنيا هو يرضي رغبته في أن يكون شاعرا أو كاتبا أو قاصا أو كاتب خاطر إلى آخره من هذه الأجناس، ولكنه في الحقيقة في ميزان النقد على مدار التاريخ، لأن كلماتنا، إن كلماتنا تبقى بعد أن نموت، إما أن تحكم لنا أو تحكم علينا. فإن كانت جميلة تذوقها الناس ولو بعد حين. فيتزجيرالد، عمر الخيام لم يكن يعرفه الناس في زمانه، عمر الخيام صاحب الرباعيات المشهورة، لما اكتشفها وترجمها فيتزجيرالد انتشرت، وبعدها تلقاها العرب وأمته الفارسية التي كان فيهم لم يكونوا يعرفونه. وعلمت حين العلم لا يجدي الفتى أن التي ضيعتها كانت معي. إذن تحتاج تتميز الخاطرة بالإيجاز المعبر، كذلك قوة الأسلوب والتصوير، اللماح وصدق الفكرة وعمقها. لابد أن تكون عميقة، ليس كل شيء يمكن أن يتناوله الإنسان ويكون ذا أثر، لابد أن تكون ذات قيمة جمالية وذات قيمة منفعية تنعكس على المجتمع وتعبر عن هموم الإنسان. وعلى رأي الدكتور عز الدين إسماعيل الذي يرى أن الخاطرة من الأنواع الأدبية التي نشأت مع نشوء الصحافة، وهي تتميز عن المقالة بمجموعة من المميزات. نحن درسنا المقالة وقلنا إن فيها عددا من المميزات. ما هي مميزات الخاطرة عن المقالة التي تميز الخاطرة عن المقالة؟ أنا الخاطرة ليست فكرة من زمن بعيد، ولكنها تأتي طارئة في عقل الشاب. اسمها في رسمها كما يقولون، خاطرة تخطر على البال، ليست ذات تفكير بعيد، لا تحتاج إلى أن يقضي الإنسان وقتا وهو يفكر في إعدادها، إنما قد يكون جالسا في سيارته أو جالسا في مقعده أو في عمله وتخطر له فكرة من الأفكار أو يرى منظرا من المناظر فيبدأ في كتابة هذه الخاطرة بدون تخطيط مسبق. أيوة، ما الشيء؟ إنها مجرد لمحة وليست فكرة. لمحة، يعني مثل ما يقول أهل التصوير، هي عبارة عن لقطة زوم إن في مشهد من المشاهد، تضخيم لفكرة أو للقطة أو لمشهد. هذه اللقطة التي أدخلت اللمحة في إطار التفكير والمشاعر تضع في إطار جميل. فكرة طبعا، فكرة لامحة لماحة سريعة، لكن الآن سنرى أنها لا تحتاج إلى أدلة وبراهين ومنطق وإلى آخره، كما سنقرأ بعد قليل خاطرتين إن شاء الله تعالى، خاطرة لأنيس منصور وخاطرة لجبران خليل جبران، ونرى هذا التطبيق العملي، نرى هذا التطبيق العملي لما نقوله الآن. كذلك من مميزاتها تمام، لا تحتاج إلى أن نجادل الناس ونبرهن لهم على صدق مشاعرنا، أو هي فكرة خاطرة هكذا، كما سنرى في جبران وهو يقول لكم لبنانكم ولي لبناني، لبنانكم شيخ يقبض وشيخ يدفع أو رجل سياسة إلى آخر مما سنرى، ولبناني شيخ كبير قابض على لحيته، لبناني جميل بمناظره الطبيعية، ولبنانكم سياسة ومشاكل إلى آخره. وكذلك الخاطرة التي كتبها أنيس منصور كما سنلاحظ بعد قليل، لا أحد يستطيع أن يناقشه فيما قال، هو ذكر مجموعة من الأدلة التي يدلل بها على فكرته أن الأشياء الصغيرة قد تسبب لنا الأذى ولا نستهين بها، وسرد مجموعة من الأفكار لا نسأله عن صحتها أو من أين جاء بها أو نقول له لا هكذا ينبغي أن يكون الأمر أو هكذا ينبغي أن يكون. نعم. أنها تكون عادة بلا عنوان وتحمل عنوان ثابتا في الصحيفة. أيوة، غالبية الخواطر لا تحمل عنوان، لكن أنا أنبه، وجهة نظر الدكتور عز الدين إسماعيل رحمه الله والدكتور رضوان كذلك وباقي من تكلموا عن الخاطرة، لو وضع إنسان لخاطرته أو لمجموعة من خواطره خارج إطار الصحافة أو في الصحافة عناوين مستقلة، هل يقلل من أهميتها؟ لا، إنما هي الميزة العامة لها أنها باتت تكتب تحت عمود له عنوان بمسمى ثابت باسم ثابت وتحته تندرج خواطر، لكن لو أن صاحب الخواطر كتب لها عناوين فلا مشاحة في ذلك، مثل ما كانت القصائد العربية لا يكتب لها عناوين في الماضي وبعد ذلك بدأت العنونة بالتدريج، ومن لا يكتب عنوانا ليس بشيء، قد يترك المساحة فارغة لتأمل المتلقي. لكن إذن هذه أشياء نسبية في قضية الأصناف الأدبية، لكن هنالك ثوابت كما تحدثنا عن الشعر وعن بعض الأصناف الأخرى. أيوة، تفضل. أن الخاطرة أقصر من المقال. تتميز الخاطرة، تمام، تتميز الخاطرة بالقصر النسبي لارتباطها بجزء من عمود في الصحيفة، ولكن هذا الطول النسبي أو القصر النسبي الموجود فيها ليس مضبوطا، قد نجد خاطرة في صفحة وقد نجد خاطرة في صفحات، المهم أنها فكرة عارضة تناولها الكاتب، قد يسترسل فيها، قد يسترسل فيها، لكن الذي قنن طولها طلب الصحف من الكتاب أن تكون كلماتهم موجزة في عدد محصور من الكلمات. ونحن من خلال ما كان يطلب منا في بعض الأحيان في الكتابة الصحفية أو الصحفية، لابد أن تكون عدد كلمات المقالة مثلا 1000 كلمة، أو البعض يطلب أكثر، الخاطرة كذلك يطلبون من الكتاب عدد معين، لأنه في صف حروف. الآن تطورت الأمور من خلال التقنيات المعاصرة في الكمبيوتر، وصار الصف أسرع والمونتاج أسرع، معروف العدد، فالكاتب يلزم نفسه. وهذه أمور كما قلت ينبغي أن يكون لها كاتب عنده مقدرة على الاختزال ومقدرة على التكثيف ودون أن يخل بالفكرة التي يتناولها. لو أراد أن كاتب من الكتاب الناشئين أن يتناول الفكرة نفسها قد يقصر، وقد يحتاج إلى زمن طويل قبل أن يتناول ما يمكن أن يتناوله كاتب لماح الفكرة. وليست كل الخواطر في النهاية، ليست كل الخواطر ذات قيمة ولا ذات جمال، وإنما هي مطروحة أمامنا، مطروحة أمام المتلقين، ينظر إليها الناس فقد يعجبهم هذا ويعجبهم هذا، والفيصل في النهاية في الإعجاب بالأسلوب وليس بالمضمون وحده. انتبهوا، المضمون قد يكون متوائما معنا، ولكن طريقة عرضه وصياغته أمام الناس تكون باهتة، وهذا لا يعرفه إلا أصحاب الفن. مثلما نسمع إنسانا يغني قد نعجب بنبرات صوته، ولكن شخصا جالسا في الحاضرين يعرف في المقامات والسلم الموسيقي يقول هذا نشاز، صوت جميل ولكنه خارج عن قواعد وأصول المقام الموسيقي إلى آخره. الآن ننتقل بعد هذا العرض إلى خاطرتين جميلتين نقرأهما ونأخذ الخصائص العامة للفائدة وللتذوق الجمالي ولمعرفة التطبيق العملي لما ذكرنا، لأنه ربما يكون في كنا من تحتاج إلى كتابة خاطرة، بعد ذلك يكون من كنا كاتبات مقالات وصاحبة كتابة خواطر إلى آخره، وقد يكون البعض من متخصصي الصحافة عندهم فن تحرير صحفي إلى آخره. يقول أنيس منصور في خاطرة عنوانها النواة تسند الزير. الزير معروف عندنا، والنواة هي ما نسميه العجمة، عجمة التمر أو البلح أو أي شيء الصغير، البذرة التي تكون داخل الثمرة، والزير هو وعاء يوضع فيه الماء، كنا في الماضي نستخدمه هو وأخته الجرة وابن عمه الإبريق، هذا بنشرب منه الإبريق للشرب، والجرة لتعبئة الماء من بعيد، والزير لتخزين الماء حتى يكون، وهو مصنوع من الفخار، والبعض كان يطوره باسم المزيرة، أكبر منه هكذا وعاء ثابت. الفأر الصغير من الممكن أن يضايق الأسد. هذه لاحظوا دخل بفكرته بالخاطرة من خلال معلومة بسيطة وحقيقة مسلمة، وحقيقة مسلم بها. الفأر الصغير من الممكن أن يضايق الأسد، ووجود مسمار في حذائك من الممكن أن يثير أعصابك، فإذا ثارت أعصابك فلست بعيدا عن الغضب، وإذا غضبت فمن الصعب أن تكون عادلا مع نفسك أو مع غيرك، ولا يوجد إنسان لا يشعر بشيء كالمسمار في حذائه أو ملابسه أو بيته أو عمله، لذلك فأنت تتعايش مع الناس وقد أوجعتهم أشياء صغيرة وأشياء كبيرة أيضا. لاحظوا الجمال في الطرح والتدرج، وكأنه يريد أن يوجد قواسم مشتركة بينه وبين المتلقي، وهذا يريد أن يحدث توازن اجتماعي. إذا كنت أنت حزين من شيء فربما يكون الناس أيضا كذلك، لهم همومهم. الأشياء الصغيرة لا نستهين بها. وعلى رأي الشاعر الذي قال: لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. وربما كانت الأشياء الصغيرة هي التي توجع أكثر، ولكن المشكلة التي تواجهنا هي كيف نعرف هذه الأشياء الصغيرة. فالإنسان بسبب اضطراب أعصابه لا ينظر إلى الأشياء الصغيرة، وإنما يبحث عن الأشياء الكبيرة، وهذا يضاعف متاعبه. وهذه حقيقة. أحيانا نحن نفتش عن أشياء كبيرة لنحلها ونجد، نكتشف مثلا يذهب الإنسان إلى الطبيب يفتش له، يفحص له القلب ويفحص له كذا وكذا، ولا ينتبه الأطباء إلى شيء صغير يؤرق، قد يكون ألم في السن لا ينتبهون له، يسبب له كل هذه المشاكل، أليس كذلك؟ ولكن وربما كانت زوجة نابليون من أذكى النساء عندما اكتشفت أن سر تعاستها مع زوجها بسيط جدا، فقد لاحظت أنها في كل مرة تتوجه إليه بطلب يرفضه فورا، وبدأت تتشكك فيه، وبدأت تبحث عن نساء أخريات في حياته، وأخيرا وجدت الشيء الصغير، فقد اكتشفت أنها في كل مرة تتحدث إليه يكون واقفا وتكون هي جالسة، فعكست الوضع وراحت تتحدث إليه وهو جالس، أي وهو أكثر هدوءا واسترخاء، وكان لا يرفض لها طلبا. انظروا الأمور حساسة جدا. نحن أحيانا بالمعاملة الحسنة نفتح قلوب الناس، وقد نستغرب من معاملة الآخرين لنا بقسوة. قد نكون في بعض الأمور الصغيرة التافهة جدا لا نلتفت إليها. مثلا إنسان يمر عن إنسان ولا يلقي عليه التحية، هو يتصور قد يكون هنالك انشغالات في حياته، قد لا يكون لا يراه، ولكنه عندما يتكرر الأمر منه دون قصد أو عن قصد لا يلتفت إلى قيمة هذا. أفشوا السلام بين، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. البنات مع البنات يلقين على بعض التحية مثلا في حرم الجامعة، الطلاب مع الطلاب يلقون على بعضهم التحية في حرم الجامعة، المدرس مع الطالب، الطالب مع الطالب ومع المدرس والزملاء، وهكذا. أشياء صغيرة قد لا ننتفت إليها، ولكنها تكون في لها وقع كبير في حياة الناس. وهذا ما أدركته زوجة نابليون. الآن لا أحد يطلب منه أن نقول هذا حدث في حياة نابليون أو لم يحدث، لسنا مطالبين، وليس هو الكاتب مطالب أن يدلل لنا على من المرجع الذي رجع إليه ليدلل على ذلك. هذه ثقافته العامة، وسواء كان هذا أمرا حقيقيا أو أمرا مخترعا، وهو ليس مخترعا طبعا، لأن الرجل مثقف وأكيد له مصادره في الاطلاع على مثل هذه الحقائق، لكن بالعموم ليس مطالبا أن يبرهن لنا على ذلك. وما دلل به أمر حتى لو كان افتراضيا أمر جميل ومحبب، فعلا لابد أن ننتبه. يعني مثلا الطالبة عندما تراجع الدكتور في مساق من المساقات عليها أن تنتبه إلى طريقة المراجعة، مثلا بالأسلوب، الأسلوب الحسن، لا تشعر مثلا المدرس أنه ظالم أو كذا، لا، بالكلمة الطيبة يمكن أن تأخذ حقها وزيادة على ذلك، أليس كذلك؟ بلى. نعم. الآن لو الكاتب بده يعرض قضية معينة أو حادثة معينة، مدى مصداقية هذا بتعتمد على أخلاقيات الكاتب، مش إنها شرط. صحيح، ولكن احنا في مثل هذه الخواطر، يعني هي المعلومات التي تطرح لا تمس، هنالك معلومات في المقالات مثلا تحتاج الى اخذ ورد، هنا شيء واقر في ذهني في عقلي، قد يكون من نتاج الثقافه المتراكمه عند الانسان يطرحها في المقاله في الخاطره، وليس مطالبا بان يدلل على مصداقيه او عدم مصداقيه. المهم انها في السياق، اقنعتنا ام لم تقنعنا، هذا هو الفيصل. بعد ذلك فالعلاج سهل لأنه شيء صغير. انتقل إلى تدليل آخر على الأشياء الصغيرة التي يستهين بها الناس. والإسكندر الأكبر عندما تحداه رجال البلاط أن يركب واحدا من الخيول المتمردة اهتدى إلى شيء صغير جدا، فقط لاحظ أن هذا الحصان يخاف من خياله، يخاف من ظله، فكل الذين ركبوا الحصان كانوا ينطلقون في عكس اتجاه الشمس، فكانت الشمس تجعل له ظلا أمامه، الشمس تنعكس عليه من الخلف فيكون ظله أمامه، وكان يخاف منه. فجاء الإسكندر وركب الحصان في مواجهة الشمس، فاختفى الظل وأتعبت الشمس عيني الحصان فكان أكثر استسلاما. والمثل الشعبي الذي يقول إن النواة تسند الزير، معناه أن الشيء الصغير يسند الشيء الكبير، ومعناه أن هذا الشيء الصغير إذا نزعناه من تحت الزير فإن الزير يسقط. إنها إذن بعض الأشياء الصغيرة التي تدحرجنا إلى المصائب الكبيرة. لاحظوا هذه الأدلة التي استخدمها، ليست أدلة منطقية ولا براهين عقلية، إنما هو يريد أن يعبر عن مكنونه ليصل إلى اللمحة الخاطفة التي يريدها، أن هنالك أشياء صغيرة في حياتنا قد نستهين بها ولكن لها قيمة عظيمة. قد يكون المهندس مثلا عندما يبني سلك صغير يستهتر به الذي نفذ الخريطة، ليس المهندس، الذي نفذ الخريطة قد يسقط البنيان. قد يستهتر بعض الناس عندما ينفذون المباني، المهندس يقولون المهندس يضع، ربما فيكم تخصص هندسة، المهندس يضع حديدا كثيرا في تسليح المبنى، فيأتي المنفذ ويقول لا نخفف، يظن أنه أكثر علما من المهندس نفسه الميداني الذي صمم، فينزع بعض الأسلاك، وبعد فترة من الزمان ينهار البنيان كما يحدث في بعض المباني في الأمة العربية وغيرها. لماذا؟ لأنه استهتر بشيء بسيط جدا. قد يقول مثلا قوة الإسمنت المسلح 300، أنا أخففها لأن التجربة علمتنا أن المباني، وأخفف المباني تقوم على ذلك، وأن صاحب البنيان يوفر نقودا إلى آخره، ولكن في النهاية المبنى الذي يفترض فيه أن يعيش 100 عام لا يعيش عامين أو 3 أو 50. لماذا؟ لاستهتارنا بأشياء صغيرة. وكما قال الشاعر في النهاية أذكركم، لا تحقرن صغيرا في مخاصمة، إن البعوضة تدمي مقلة الأسد. نلاحظ أن هذه الخاطرة قصيرة جدا، قصيرة بالمعنى مقارنة مع المقالة. القصر احنا قلنا نسبة، يعني ليست بدرجة، انا موزحها هكذا على الشرائح لتبدو طويلة ولكنها لا تتجاوز صفحة من الصفحات الـA4 او صفحة وربع تقريبا فقط، او اقل، وربما تكون اقل من ذلك، صفحة A4 تقريبا، يعني ما تعادل 400 كلمة او اقل، والله أعلم على ما أتذكر من تعداد الكلمات. فهي قصيرة، ليست طويلة مثل بعض المقالات التي تكتب، كذلك فكرة لماحة ليس فيها مجال للأخذ والرد، أسلوب الكاتب قوي، تدرج وتسلسل حتى وصل في النهاية إلى المثل الشعبي الذي يريده، النواة تسند الزير. فعلا نحن شيء أحيانا نأتي لإزالته من تحت الجرة فتقع الجرة، وأنتم تجربون هذا في المطابخ كثيرا. هل من سؤال؟ وبارك الله فيكم.